لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء التاسع على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا عن نبي الله يحيى عليه السلام وعن المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى لينهض بالأمانة الكبرى التي أمر من الله جل وعلا أن يحملها بصدق وجد ورجولة وعزم. وتكلمنا عن بعض هذه المؤهلات، وما زال حديثنا عن بعضها الآخر. تكلمنا عن بعض هذه المؤهلات وهو: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. ونحن اليوم على موعد مع مؤهل جديد، ومع خصلة كريمة، ومع صفة حميدة من الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام، ألا وهي قوله تعالى: وزكاة. وكما وعدناكم قبل ذلك فإننا سنقف عند كل خصلة على حدة لنلقي عليها القول لنفهم معناها وليستقر في قلبنا مقتضاها، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. فنحن اليوم على موعد مع خصلة الزكاة، نحن اليوم على موعد مع صفة الزكاة التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام. والزكاة في اللغة أيها الأحباب بمعنى الزيادة والنماء وكمال الشيء، لها معنيان: المعنى الأول بمعنى الزيادة والنماء وكمال الشيء، يقال زكى الشيء إذا نما وكمل وزاد، يقال زكى الشيء إذا زاد ونما وكمل. والمعنى الآخر لمعنى الزكاة بمعنى التطهير، إذا لها معنى بمعنى الزيادة والنمو، ولها معنى آخر بمعنى التطهير، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع الله بين الأمرين في هذه الآية، بين أمري الطهارة والزكاة. فكما أن الزكاة سبب لنماء المال وزيادته وبركته، فهي سبب أيضا لطهارة النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي سبب لطهارة النفس من سائر الذنوب والآثام والمعاصي. والمعنى هنا في حق يحيى عليه السلام وزكاة بمعناها الآخر وبمعناها الثاني، وهو الطهارة. وزكاة أي أعطاه الله جل وعلا طهارة وعفة في القلب وعفة في البدن. طهر الله قلبه وطهر الله بدنه. طهر الله قلبه أي زكاه، أي زكى الله قلبه وزكى الله بدنه. زكى الله قلبه أي طهره، وزكى الله بدنه أي طهره. زكى الله قلبه فطهره من الشرك والشك والشبهات والشهوات، وزكى الله بدنه أي طهره من الآثام ومن دنس الذنوب والمعاصي. فيا لها من شهادة، يا لها من منة، يا لها من شهادة عظيمة وجلية وكريمة، أن يشهد الله في عليائه وكبريائه لعبد من عباده بطهارة القلب وطهارة البدن، بزكاة القلب وزكاة البدن. فجمع الله زكاة القلب وزكاة البدن فقال: وزكاة، وكان تقيا. فزكاة البدن وزكاة القلب نعمة لا يعرف قدرها وما ذاق طعمها إلا قلة قليلة من الناس. يا لها من نعمة عظيمة، ويا لها من منة كريمة، ويا لها من شهادة غالية، أن يشهد الله في عليائه وكبريائه لعبد من عباده بزكاة القلب وزكاة البدن، بطهارة القلب وطهارة البدن من آثام الذنوب والمعاصي والشرك والشبهات والشهوات والفتن والبدع. والله الذي لا إله غيره، لو فهمنا معنى الزكاة واستقر معناها في قلوبنا واستقر مصطفاها في نفوسنا لعلمنا أنها نعمة لا صلاح للعبد في الدنيا والآخرة إلا بها. فلا صلاح للعبد إلا بصلاح القلب، ولا صلاح للعبد إلا بطهارة البدن. فلو طهر القلب طهر البدن، ولو طهر البدن ولم يطهر القلب فلا قيمة لطهارة البدن. فلا عبرة إذن، ما العبرة بطهارة البدن والقلب نجس؟ ما العبرة بطهارة الجوارح والقلب نجس؟ ما العبرة بطهارة الثوب والقلب نجس؟ نجس بأوحال الشرك، نجس بأوحال السب، نجس بأوحال الشبهات والشهوات والأهواء والبدع. لا عبرة لطهارة الأسواق ونظافة الأسواق والقلوب نجسة. لا عبرة لطهارة الجوارح والقلوب نجسة. لا عبرة لطهارة الأبدان والقلوب نجسة. وزكاة القلب أيها الأحباب هي الأصل الأول الذي يدور عليه صلاح العبد بل وصلاح الدين، بل وصلاح الدين. فصلاح الدين يدور على صلاح القلب ويدور على زكاة القلب. والزكاة فضلة ومنة ونعمة كريمة. لماذا؟ لأن القلب أيها الأحباب إن زكى زكت الجوارح، وإن فسد فسدت الجوارح والأعضاء. نعم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الذي رواه البخاري ومسلم، قال في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فإذا زكى القلب وطهر القلب من المعاصي والأثام والذنوب، طهر بالتوبة والاستغفار والإنابة والعودة إلى الله جل وعلا، تربع على سرير ملكه وزكى ونمى واشتد وطوى بعد هذه الزكاة وبعد هذه القوة يتربع على سرير ملكه ويصدر الأوامر إلى رعيته من الجوارح والأعضاء فتطيع له الجوارح وتخضع لأنها تخضع لقوته فإذا قوي القلب وزكى واشتد خضعت له الجوارح بالطاعة وإذا فسد القلب خضعت له الجوارح بالانحلال والفساد فهو الملك والأعضاء والجوارح هي الأمراء فإن صلح هذا الملك صلحت هذه الجوارح وإن فسد هذا الملك فسدت هذه الجوارح فهو الذي يأمرها وينهاها فزكاة القلب زكاة للبدن وزكاة القلب زكاة للجوارح وفساد القلب فساد للبدن وفساد القلب فساد للجوارح إذا طهر القلب طهرت الجوارح والأعضاء وإذا خبث القلب خبثت الجوارح والأعضاء لذا أيها الأحباب فإن الأمر جد خطير إن الأمر جد خطير وينبغي أن يفتش كل واحد منا من الآن عن قلبه ينبغي أن يتعهد كل واحد منا قلبه ما هو ما هي مادتك ما هي طبيعتك ما هي صفاتك ما هي أخلاقك هل صلح القلب هل فسد القلب هل طهر القلب هل خبث القلب فساد الجوارح تبع لفسادك وصلاح الجوارح تبع لصلاحك لذا فإن القلوب نقسمها إلى أربعة أقسام انتبهوا أيها الأحباب إلى هذا الدرس فإنه من أخطر الدروس لأنني أقول بأن الزكاة للقلوب يدور عليها زكاة الدين وصلاح الدين ويدور عليها فساد الدين وفساد التوحيد والعقيدة القلب نقسمه إلى أربعة أقسام نقسم القلوب إلى أربعة أقسام والذي قسم هذا التقسيم هو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي كان يذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليعطيه سره وهو الصحابي الوحيد الذي أعطاه الرسول أسماء المنافقين انظروا إلى هذه الرفعة وإلى هذه الدرجة حذيفة هو الصحابي الوحيد الذي أخبره الله الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين حتى ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقال أنشدك الله يا حذيفة هل ذكرني لك رسول الله في قائمة المنافقين عمر يا حذيفة أنشدك الله أسألك بالله من الذي يسأل عبد الله بن سلول لا والله وإنما هو عمر الذي زكى قلبه وزكت جوارحه عمر الذي طهر قلبه وطهرت جوارحه يقول يا حذيفة أسألك بالله هل أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قائمة المنافقين فيقول حذيفة لا والله يا عمر ولا أزكي بعدك أحدا لن أفتح على نفسي هذا الباب حتى لا أزكي سر سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يقسم القلوب أيها الأحباب إلى أربعة أقسام وحديثه رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو نعيم في الحلية ورواه الطبراني في معجمه الصغير وهو حديث حسن وللأمانة من العلماء من ضعفه كالإمام الهيثمي في مجمع الزوائد والإمام الذهبي ضعف هذا الحديث حذيفة يقسم فيه القلوب إلى أربعة أقسام يقول قلب أزهر أشرد قلب أشرد فيه سراج يزهر انتبهوا جيدا لتحددوا من الآن ما هي مواقع القلوب وما هي مواطن القلوب وما هي زكاة القلوب وما هي زكاة الأبدان والجوارح والأعضاء لأن الزكاة معناها الطهارة لأن الزكاة معناها الطهارة معناها طهارة القلب وطهارة البدن لا عبرة بطهارة الثوب ولا رائحة الثوب ولا نظافة الثوب والقلب نجس نعم والقلب مزف يكون قلب أشرد فيه صراط مزهر وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. القلب الأول قلب أشرد فيه صراط مزهر فذلك قلب المؤمن، والقلب الثاني قلب أغلف فذلك قلب الكافر، والقلب الثالث قلب منصوص فذلك قلب المنافق، والقلب الرابع قلب له مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو إلى ما غلب عليه منهما، ما هو مادتان؟ مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لما غلب عليه منهما، أي من هاتين المادتين، تعالوا بنا لنقف قليلا أمام هذه الأقسام الأربعة، ليحدد كل واحد منا من أين موقع القلب؟ أين زكاة القلب؟ وتليها وتبع لها زكاة الأبدان والجوارح والأعضاء. القلب الأشرد قلب فيه سراج مزهر هو قلب المؤمن، قلب أشرق فيه نور التوحيد وأزهر فيه مصباح الإيمان وأضاء فيه مصباح الإخلاص وتشريد التوحيد والعمل لله جل وعلا، فهو قلب لا تؤثر فيه شبهة ولا تدنسه شهوة، فهو قلب سليم، سلم من الشرك، سلم من الشك، سلم من الحقد، سلم من الغل، سلم من الحسد، سلم من الكبر، سلم من البخل، سلم من كل رذيلة، وسلم من كل مرض يبعده عن الله جل وعلا، فهو قلب سليم، قلب أجرد، تشرد فيه التوحيد لله جل وعلا، ما وجه توحيده إلا لله، بدءا من أخذه الحسن من الله جل وعلا، وانتهاء بآداب قضاء الحاجة، فهو قلب تجرب لله، وتعلق بالله، لا يحب إلا الله، ولا يحب إلا في الله، ولا يحب إلا في الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يعصي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يهاب إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يخبط إلا لله، ولا يخدع إلا لله، ولا يصوب إلا لله، ولا يسأل إلا الله. نعم قلب تجرد فيه التوحيد لمن يستحق التوحيد والعبادة وهو الله جل وعلا، قلب سلم من الشرك والشك والشبهات والشهوات والفتن والأهواء والبدع والضلالات. نعم إنه قلب عظيم مدحه الله جل وعلا أثنى عليه الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه منصب ولا ينفع فيه وزارة ولا ينفع فيه جاه ولا ينفع فيه مال ولا ينفع فيه سلطان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ذلك هو القلب النافع، وتلك هي التجارة الرابحة، تلك هي التجارة الكاسبة، ذلك هو القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لا ينفع في هذا اليوم إلا القلب السليم، إلا القلب الذي تجرد فيه التوحيد لله جل وعلا. وانتبهوا أيها الأحباب حتى لا يضل بنا الطريق، وحتى لا ينسحب نشاط الفهم من تحت أقدامنا. بماذا أتعرف على سلامة القلب؟ كيف أعرف أن قلبي من القلب السليم؟ كيف أتعرف على ذلك؟ حتى لا تكون النقاط عائمة أكثر من الفروق، ما هي العلامات التي أستشهد بها على سلامة قلبي في صدري؟ خمس علامات لا يسلم القلب إلا بها، لا يسلم القلب إلا بها، لا يسلم القلب، وذلك كلام أستاذنا ابن القيم عليه رحمة الله، لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، احفظوها جيدا، وعوها جيدا، ينبغي أن تستقر في القلوب قبل الأذهان والنفوس. لا يسلم القلب حتى يسلم بخمسة أشياء، حتى يسلم عن شرك يناقض التوحيد، عن شرك أو من شرك يناقض التوحيد، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تناقض الذكرى، ومن غفلة تناقض الذكرى ومن هوى يناقض التجريد والإخلاص. تلك هي علامات يتعرف الإنسان بها على سلامة وزكاة قلبه، لا يسلم القلب إلا بها، لا يسلم القلب إلا بها، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن هوى يخالف التوحيد الإخلاص، ومن غفلة تناقض الذكرى، ومن شهوة تناقض الأمر. هذه علامات القلب السليم. ولو توقفت عند كل ركن من هذه الأركان لاحتجت إلى شهور، إلى 5 شهور على الأقل، لأنها أصول الدين، أعمدة هذا الدين، وأعمدة التوحيد، وأعمدة الإيمان بالله جل وعلا. هذا هو القلب الأول بإيجاز شديد جدا. أما القلب الثاني الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه فهو القلب الأغلق، والعياذ بالله، قلب أغلق، وأغلق جمع غلافة، أي قلب وضع في أغلقة بعد أغلقة، ووضع في غشاوة بعد غشاوة، ووضع في أكنة بعد أكنة. هذه القلوب غلقتها الغشاوة وغلقتها الأكنة، وضربها الله بهذه الحجب عقابا لها على إعراضها عن الحق وتكبرها عليه. نعم، كما قال اليهود: وقالوا قلوبنا غل، في غشاوة، في أكنة، كما قال الله جل وعلا: أكنة على القلوب، وعمى في الأبصار، وصفر في الآذان، كما قال الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نعم، فأصحاب هذه القلوب يولون إذا ذكر التوحيد أمامهم مجردا، إذا قيل لا تسألوا إلا الله، وإذا قيل لا تعبدوا إلا الله، وإذا قيل لا تطلبوا إلا من الله، ولوا على أدبارهم نفورا. اتهموا من ذكرهم بذلك بالإرهاب والتنطع، اتهموا من ذكرهم بذلك بالتطرف، اتهموا من ذكرهم بذلك ببغض رسول الله وببغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه القلوب التي غلقتها الأكنة، وغلقتها الفتاوات، وغلقتها هذه الحجب، وهذه جزاؤها وعقابها من الله جل وعلا. أما القلب الثالث وهو قلب منكوس، قلب مكبوت، والعياذ بالله، قلب هو قلب المنافق، وهذا هو أخبث القلوب على الإطلاق. لماذا؟ لماذا؟ لأن صاحب هذا القلب يرى الحق باطلا ويعادي أهله، ويرى الباطل حقا ويوالي أهله، ويفسد في الأرض وهو يرى أنه يصلح، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويرى المنكر ويرى المعروف منكرا، ويرى المنكر معروفا وهو يرى أنه على صلاح وورع وتقى، ويرى البدعة سنة ويرى السنة بدعة. انقلبت عنده الموازين، انقلب عنده كل شيء، فهو قلب كف على وجهه ونكس على وجهه، كما قال الله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قلب نجس والعياذ بالله، تقول له هذه سنة فيأبى، هذه بدعة فيرفض، هذا معروف فينصرف، هذا منكر فيقبل والعياذ بالله. انقلبت عنده الموازين، إن قلت قال الله قال رسوله همزوك، همزوك أصحاب هذه القلوب، إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والقلوب تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال، إن قلت هذا حلال قالوا حرام، إن قلت هذا حرام قالوا حلال، إن قلت هذه سنة قالوا بدعة، إن قلت هذه بدعة قالوا سنة. يشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، يفسد في الأرض وهو يرى أنه يهدى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ لا يعلمون ولا يشعرون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مصيبة والعياذ بالله. فكم من قلب منكوس وصاحبه لا يدري، وكم من مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور بستر الله عليه وهو لا يدري، وكم من مغرور باستدراج الله له وهو لا يدري. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله السلامة، ذلك هو أخبط القلوب، وذلك هو ألعن القلوب والعياذ بالله، لأنه يعاني ويمال ويجادل وهو على الباطل وعلى الضلال. أما القلب الرابع فصاحبه على قدر عظيم، وهو القلب الذي اجتمعت له مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لما غلب عليه منهما. تغلب عليه دارت مادة النفاق، وتغلب عليه دارت مادة الإيمان، وهذا القلب على قطر عظيم، لأنه لا يدري متى يأتيه ملك الموت، هل يأتيه وغالب عليه مادة النفاق أم يأتيه وغالب عليه مادة الإيمان. لذا فإن صاحب هذا القلب على خطر عظيم أيها الأحباب، وينبغي أن نسارع في طهارته، وأن نسارع في زكاته، وأن نسارع في تطهيره من الشرك والشك والشبهات والشهوات. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالجملة أيها الأحباب، إن كان هذا هو الدواء فما هو الدواء؟ وأجمل الدواء في كلمات محدودة موجزة، فلقد جاء مريض بهذه الأمراض جميعا، مرض القلب، بعد القلب فبعد الإنسان عن الله، طلق القلب فاقترب الإنسان من الله. أقول بأن محط الفلاح والسعادة هو القلب، فإذا طلق القلب طلق البدن، وطلق العقل واقترب من الله، وإذا فسد القلب فسد البدن وانصرف العقل عن الله، لأن القلب محط التوحيد ومحط الإخلاص ومحط المتابعة. نعم، والجوارح تصدق ذلك أو تكذب ذلك. يقول بأقول بأن إن كان هذا هو الداء فما هو الدواء؟ جاء رجل، انتبهوا إلى هذه الوصفة الجامعة المانعة، وإلى هذه المشدة الغالية التي حدد فيها طبيب تخرج من جامعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، شهاداته القرآن الكريم وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى سفيان الثوري عليه رحمة عبد الله وقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض البعد عن الله، ضل القلب عن الله فضل البدن، فسد القلب ففسد البدن، بعد القلب فبعد البدن، انصرف القلب فانصرف البدن. يا سفيان لقد ابتليت بمرض البعد عن الله فسقني دواء، فاستمعوا الى هذا الدواء، سمعنا الداء فما هو الدواء. قال سفيان يا هذا إن أردت دواء فخذ، ما هو؟ قال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. عظمة كمال وجلال وإيمان وتجريد توحيد وإخلاص، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن أي على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكأس الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أمراض قلوبنا وأمراض أبداننا وأن يطهرنا قبل أثوابنا وقبل جوارحنا وأبداننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، فعرفت للمعنى اللغوي للزكاة، فقلنا بأن الزكاة بمعنى الطهارة، وقلنا بأنها في حق يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام طهارة من جنس الذنوب والآثام والمعاصي، وقلنا بأن الله جل وعلا في عليائه وكبريائه شهد ليحيى بهذه الصفة. وأظن الآن أنه بعدما وضح لكم خطورة الزكاة، خطورة زكاة القلب وزكاة البدن، نعلم الآن كم هي من نعمة وكم هي من منة أن يمتن الله بها على عبده يحيى عليه السلام. فيا لها من نعمة عظيمة، ويا لها من منة كريمة، ويا لها من خصلة حميدة. يا حبذا، أسأل الله أن تستقر في قلوبنا وأن نفهم معناها ومقتضاها وأن نحولها إلى سلوك وإلى واقع، أن نطهر القلوب قبل أن نطهر الأبدان. لذا فإن من الحكم البليغة التي ينبغي أن نتوقف أمامها طويلا طويلا طويلا أن الله جل وعلا لا يسمح لعبد أن يلقاه إلا بعد الطهارة. هل يا ترى طهارة البدن فقط بعد الوضوء؟ لا لا، وإنما طهارة القلب وطهارة البدن. ما دليلك على ذلك؟ الدليل أنه لا تصح الصلاة، أي لا يمكن على الإطلاق أن يصلي العبد وأن يقف العبد بين يدي الله جل وعلا وأن يدخل على الله في بيته ويلقى الله في بيته ويناجي الله جل وعلا إلا بالوضوء. والوضوء طهارة للبدن وطهارة للأعضاء وطهارة للجوارح، ولكن هل هذه الطهارة وحدها هي التي تكفلت العبد أن يلقى الله وأن يتكلم مع الله وأن يناجي الله جل وعلا؟ لا. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرك بعد الوضوء، بعد أن طهرت جوارحك، أن تطهر قلبك بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه التوبة وهذا الدعاء طهارة للقلب بعد طهارة البدن بعد طهارة الجوارح. فإذا ما طهرت الجوارح وطهرت الأعضاء وطهرت الأبدان وطهر القلب بهذا الدعاء وبهذه الإنابة وبهذه تلك التوبة وبهذا الاستغفار إذن فأنت صالح لأن تقف بين يدي الله جل وعلا لتناجي الله جل وعلا. ولذا فإن الله يأمر حبيبه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وجمهور المفسرين من السلف أن معنى كلمة وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر، أي وقلبك فطهر، لأن الأمر لسيد الطاهرين صلى الله عليه وسلم. فالمقصود وهذا رأي جمهور المفسرين من السلف: وثيابك أي قلبك فطهر. فطهارة البدن لا بد لها من طهارة القلب، وذلك هي الزكاة، هي زكاة القلوب وزكاة الأبدان. فلا زكاة للأبدان إلا بزكاة القلوب، أي لا طهارة للأبدان إلا بطهارة القلوب. وأقول من علامات طهارة القلب أيضا تجريد التوحيد لله جل وعلا، وإخلاص العمل لله جل وعلا، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن انتبه وأن يرتحل القلب إلى الآخرة وأن يصبح من أهلها وأبنائها وإن كان في الدنيا، وأن يرتحل القلب إلى الآخرة ويصبح من أهل الآخرة وأبناء الآخرة وإن كان في الدنيا. نعم، يقول علي رضي الله عنه: لقد أقبل، لقد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما دمين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن إخلاص القلب لله جل وعلا، وصلاح علامات صلاح القلب أيضا لله جل وعلا، أن يثبت القلب لله، وأن ينيب القلب لله، وأن يخشع القلب لله، وأن يحب القلب الله جل وعلا، وأن يوالي الله، وأن يعادي بالله جل وعلا. كما قال أحد الصالحين، انتبهوا إلى هذه القولة العجيبة، قال أحد الصالحين: مساكين والله أهل الدنيا. قيل: ولما؟ قال: لأنهم خرجوا منها وما ذاقوا أطعم ما فيها. قيل: وما أطعم ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به والشوق إلى لقائه. ذكر الله والشوق إلى لقاء الله. والله إن هذا هو النعيم، وإن هذا هو السرور. ليس السعة والضيق في الأماكن والأموال، ولكن السعة والضيق في الصدور والقلوب. نعم، فربما جلست في فضاء موحش وصدرك ضيق وأنت تختنق، فربما جلست في مكان ضيق وصدرك منشرح، تحس بأن المكان أنت في صحراء أو أنت في بستان. فالعبرة بضيق الصدر وبسعة الصدر، بانشراح الصدور وبضيق الصدور. نعم، وللقلب الصحيح علامات كثيرة يطول بنا المقام إن وقفنا عندها. أسأل الله جل وعلا أن يزكي قلوبنا، وأن يزكي أبداننا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يطهر جوارحنا وأبداننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك ومن الحقد والغل ومن الكبر والشح، وطهر قلوبنا من كل مرض يصرفنا عنك يا رب العالمين. اللهم طهر أبداننا وطهر جوارحنا من الذنوب والآثام والمعاصي يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا كفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورك للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزق على قلوبنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. احبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.